يقول لي زميل هرب من كفيلنا وعندي عنوان زميلي الهارب، وكفيلي هددني بالترحيل إلى بلدي إذا لم أعرف عنوان ذلك الرجل، وجهوني إذا عرفته ما الحكم جزاكم الله خيرا. إذا كان الحارب مظلوما فلا تعرف به، وإن كان ظالما فعرف به راح على تحصيل الحق منه، وليس لك أن تكتم ذلك. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.